جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سألنا يقول أنه يغتسل بالصفة التي وردت في حديث ميمونة رضي الله عنها، يقول منذ وقت طويل، يقول فهل يصح وضوئي خصوصا وأنكم ذكرتم أنه يؤخر الرجلين إذا اقتضت الحاجة؟ لا بأس، المهم أنك تغسل رجليك قبل أن تخرج من المغتسل، فما دمت أنك تتوضأ وضوءك للصلاة وقبل أن تخرج تغسل رجليك ولم تفعل شيئا من نواقض الوضوء فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن أنا أقول إن الآن ما في حاجة أن الإنسان يؤخر غسل رجليه، لأن المكان كله سواء، يعني على البلاط ونحوه. فالذي ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يغسل يترك غسل رجليه في حديث ميمونة لما ذكروا من العلة، قالوا السبب والعلة في ذلك أن الأرض قد تكون رخوة، فمع صب الماء عليها يكثر فيها الطين، فيضطر أنه ينتقل إلى مكان ثاني حتى يكون أنزه وأنظف وأطهر. نعم. يقول السائل الوضوء الذي بين الجماعين هل يقصد به الوضوء الأصغر أم الغسل؟ لا، الوضوء الأصغر، لكنه يشجعه، قد يشجعه ذلك إذا مسه الماء وبرودته يتشجع فيغتسل فيكون ذلك أفضل وأكمل. يقول ما حكم حضور المرأة الحائضة ونفسها إلى المسجد لكي تشهد صلاة العيدين؟ أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يخرجن ولكن يعتزلن المسجد، علما بأن مسجد العيد كان صحراء، ومع ذلك ما سمح لهن بدخوله. إذا كانت حائضة ونفسا تأتي حول المسجد ولا تدخل فيه. يقول السائل نرى بعض الناس نرى ازدحاما شديدا عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الروضة، يقول هل له فضل عن سواه من أرجاء المسجد؟ على كل حال هذا مما يعتقده الناس ويرجون فيه البركة، لكن ما سمعنا أنه ينبغي المنافسة والمسابقة والمزاحمة عليه. ولا شك أن المكان الذي صلى فيه قصدا يعني وداوم عليه يكون له فضله ومكانته، لكن ما أمرنا أن نتتبع آثاره عليه الصلاة والسلام بدون دليل. يقول عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، يعني الآثار الحسية التي لم نؤمر بها. تقول النبي جلس في هذا أنا أجلس فيه، النبي صلى في هذا المكان أصلي فيه، إلا إذا دل على ذلك دليل. ولذلك لما رأهم عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، والله أشهد بتلك البيعة، كانوا يذهبون يصلون عنده، فلما علم بذلك أمر بقطعها رضي الله عنه مخافة أن تكون سبب فتنة وإحداث من البدع والشركيات. فلذلك كان ينهى رضي الله عنه عن تتبع الآثار الحسية، يعني مثل أماكن يجلس فيها أو يصلي فيها إلا بدليل. فما سمعنا، حسب ما سمعت لماني ما سمعت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى هذا المكان ويتنافسون أو يأخذون السرى والزحام كما هو المعلوم الآن. يقول السائل من روسيا، يقول يريد أن يفتح محل ملابس للنساء، يقول هذه الملابس قد تكون غير شرعية، يقول هل يجوز له فتح هذا المحل؟ يقول اختصم هو صديق له، فقال صديقه أنه لا يجوز له ذلك، فأجاب بأنه أن النساء قد يلبسنه لأزواجهن في بيوتهن وقد يشترين هذه الملابس الكفار، فما حكم بيعه الملابس؟ على كل حال كل مال جاء عن طريق محرم فهو محرم، فالسلعة إذا كانت محرمة فبيعها محرم وثمنها حرام، وأقل ما يكون فيه شبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي فيه شك اتركه وافعل الشيء الذي لا شك فيه، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. فاختر سلعة أخرى والله عز وجل سيرزقك إن شاء الله ويعوضك خيرا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.